ويقال له الا لم تكن حديث ما هو صحيح فيها ما فيها. لكن ان تقول هذه الاحاديث في هذا العصر لازم نحطها على الرف غير صالحه للتطبيق هذا كفر. هذا معنى قول رسول الله وهو متبعا صلى الله عليه وسلم والله لكانه ينظر بعين لا من بصيرته بل بكره ايضا الى وقائع المجتمعات من بعده. نعم. ما الذي هيج هذه الكلمه على لسان هذا الانسان الهوى وان هواه ان يسير في نهي هذا الحديث يسد عليه الطريق ونظرا الى انه يسد عليه الطريق ونظرا الى انه يريد ان يؤثر هواه إذن فينبغي أن يكون هذا الحديث يبعده عن طريقنا حتى يكون طريقنا إلى ما نبتغي عريضا واسعا ولا نجد أي حرج في عمله. دع هذا الحديث، ألست غيورا على دين الله؟ كيف تجمع بين الغيرة على دين الله وبين بيتك لا إسلامي؟ كيف؟ قال لأن منفرد بمدعي غير فارغ الرجل بتربية أهله وأولاده منفرد إلى الدعوة. طيب أليست هذه كلمة يلقيها الشيطان على أثيابنا؟ أنا إذا استطعت أن أنشئ أسرة مسلمة وأن أنشئ أطفالا يكبرون ويعتنقون دين الله عن وعيه ويتحصنون بحسن الايمان اذا رحلت من هذه الدنيا وقد تركت ورائي اسره بهذا الشكل الم اجد ربا كريما يشكر لي عملي ويصيبني بالثواب العظيم؟ هل سيقول لي لماذا لم تترك اولادك وتلتفت الى الافاق البعيده البعيده؟ اطلاق. الرب قال لي وامر اهلك بالسلام واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه لك وامر اهلك. كيف اقفز فوق هذا الامر الالهي واتجاوزه وابعث العين والنظر الى الافاق البعيده مثل ذلك الرجل الذي ينظر الى البعيد ويضع المناظير ايضا ولا ينظر الى الهوية السحيقة التي تقف امامه؟ هذا الشيء غريب وهو شيء يضحك الشيطان على مثل هذا الانسان. نحن هذا معنى كلام رسول الله يمسك رجل مؤمنا ويصبح كافرا او العكس ايضا. القاعدة التربوية وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعني ان المجتمع سيكون من خلال هذا الكلام؟ ابدا. لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العامة. بعض المغفلين يقولون والمجتمع من الذي يرعى شأنه؟ هذا كلام كان ادنى. دقت في كلام رسول الله تجد ان هذا هو ضمانة اصلاح المجتمع. لان الرسول يخاطب من؟ عليك بخاصة نفسك. يخاطب كل فرد من المسلمين. اليس كذلك؟ اذا نفذ كل فرد من المسلمين وصية رسول الله قال والله تعالى تعود الى خاصة نفسي اسرتي ومن يلوذون بي فارعى شأنهم وانشئهم التنشئة الاسلامية المطلوبة منهم. اذا اتجه كل انسان الى هذا بعد حين تجد ان نسيج المجتمع تكامل كما تبدأ وكما تري. لان المجتمع ليس الا الفرد المتفرد او قل المجتمع ليس الا الاسر او متكرره. لذلك من الغباء بالمكان او من التفاجه

قريبين الى مودته. ليس بينك وبينهم اي حاجة. وهذا ما يأمر به دين الله سبحانه وتعالى. انا عندما يعني ممكن واحد متعطيك يفكر يوم ما قلت ايه تاني خليني اعمل جماعة. فانشأ جماعة واضع لهذه الجماعة نظام وفكرة وما الى ذلك. وادعو الى هذه الجماعة من حولي. فيتكاثرون. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل ان صلة ما بيني وبين جماعة تكون اخوتها 80%. وصلة ما بيني وبين عامة المسلمين من غير جماعة قوة الاخوة فيها 40%. صحيح ام لا؟ صوف ام اذن؟ هذه جماعة احتك بها اشعر دائما بنسبة خاصة بيني وبينها. هذا لابد ان يكون. واذا تمام هذا الفرق في قلبي وبين جوانحي واخذت انظر الى المسلمين على انهم درجتين، درجة هم اصفياء واهل ود، ودرجة اخرى هم مسلمين من الدرجة الثانية او الثالثة، فماذا سمعت؟ حطمت اعظم مبدأ من مبادئ دين الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما اطبق امر رسول الله عليك بجماعة المسلمين واحتفظ في صيام ظهرية واحدة انني مسلم، نعم، وان جميع العباد اخوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشعر ان صلة القربى بيني وبين سائر المسلمين صلة واحدة ليس بينها اي تفاوت بشكل من الاشكال. ومن هنا اسير في الطريق الذي علمنا اياه ربنا وامرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تحته شرح طويل ايها الاخوه، ولكن يكفي ان نعلم الامر بهذا الشكل. هذان المنطلقان ينبغي ان ننظر اليهما. الاول ان ننتمي الى الامه الاسلاميه جمعاء وتكون هي جماعتنا. ثانيا ان نلتفت في اعمالنا وانشطتنا الى خاصه انفسنا، اي الى ذواتنا والى اسرنا ومن اناس الله بنا النظر في شانهم وتربيتهم. ثم ما هي الاعمال؟ الاعمال كثيره وجليله جدا، وهي التي ذكرها لنا كتاب الله وعذبتها وشرحتها لنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شرح هذا، ولكن احب ان الفت نظره الى مفتاح هذه الاعمال. مفتاح هذه الاعمال كلها هو ذكر الله عز وجل. ومع الاسف هذا المفتاح هو الشيء الذي يذهب فيه كثيرا من المسلمين، بل يقفز فوقه كثيرا من المسلمين، وكانهم ينظرون الى كلمه الذكر نظره ربما ازدراء. وربما راى بعض من يرون انفسهم مثقفين علماء ان الذكر شأن العوام من الناس، لانه ليس اساسا في الدين ولبا له، مع ان الامر بالعكس تماما. فانك لن تستطيع ان تتحمل اثقال الاعمال التي كلفك الله بها الا اذا خففت هذه الاثقال باشعال الجذوه ذكر الله بين جوانحك. طالما كان هذا القلب باردا لم تشتعل فيه جذوه الذكر، فانك ستجد ان الاعمال ثقيله خالص. ستجد الصلاه ثقيله، ستجد السعي الى اوامر الله ثقيله،